بارك الله فيكم. يقول السائل: من أفضل الخلق على الإطلاق، الملائكة أم الأنبياء؟ هذه مسألة خلافية يعني بين أهل العلم، وهي أن من العلماء يعني من يفضل يعني صالح البشر على الملائكة، ومنهم من يفضل الملائكة على صالح البشر، وهي مسألة يعني بحثها العلماء، وقد ذكرها شارح الطحاوية وغيره، ويعني أحسن أو من أحسن ما قيل فيها أن أن أن أن أن البشر أن البشر أنهم يعني من ناحية النهاية، ويعني النعيم يكون الجنة، وأنهم ينعمون، وأن الملائكة تخدمهم وتقوم يعني بالشيء الذي يعني يحتاجون إليه، يعني فهم أفضل بهذا الاعتبار، والملائكة أفضل باعتبار البداية، لأنهم يعني لا يحصل منهم الخطأ ولا يحصل منهم العاصي، وإنما يحصل منهم الطاعة، يعني فهم يعني معصومون من أن يحصل منهم معاصي، وإنما هم مطيعون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. فمن العلماء من فصل هذا التفصيل وقال إن هؤلاء أفضل اللي هم ملائكة باعتبار البداية، وأولئك أفضل باعتبار النهاية. نعم.